الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى السنن الراتبة أنه صلى السنن الرواتب في المسجد أم أنه صلىها في البيت؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن فعل النوافل في البيت أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فالأصل في النافلة أن فعلها في البيت أفضل، وذلك لعدة أمور، منها أن فعلها في البيت هو السنة، ومنها تعليم أهل البيت سنة الصلاة، ومنها طرد الشياطين وحلول البركة في البيت، ومنها إخراج البيوت عن مشابهة القبور، ولكل واحد منها دليلها الخاص، ولكن تضيق الفتية عن ذكر هذه الأدلة. فالذي نحفظه من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في فعل النوافل القبلية والبعدية في البيت، فقد رغب في ذلك بقوله، وذلك كما في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ورغب في ذلك بفعله، ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي الظهر، ثم يرجع إلى البيت فيصلي ركعتين، ثم يصلي المغرب، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين، ثم يصلي العشاء، ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، وركعتين بعد الجمعة في بيته، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا أعلم حديثا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقع مرة من المرات شيئا من السنن القبلية أو البعدية في المسجد، فإن كان ثمة دليل على ذلك فهو لبيان الجواز، وإلا فالسنة المتفق عليها هو الترغيب والحث على فعل النوافل القبلية والبعدية في المسجد، حتى راتبة الفجر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها في البيت ويضطجع بعدها على شقه الأيمن، كما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، وكما في سنن أبي داود والترمذي بسند جيد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا الذي نحفظه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والذي نعرفه من هديه هو الترغيب في إيقاع النوافل القبلية والبعدية في البيت، والله أعلم. لكن هنا مسألة، وهي أن الأفضل قد يكون مفضولا إذا تعلقت بالمفضول المصلحة الراجحة، فإذا كانت المصلحة الراجحة هو أن يفعل الإنسان النافلة في المسجد، فينقلب حينئذ المفضول إلى فاضل، لأن المتقرر عند العلماء أن المفضول يكون فاضلا إن تعلقت به المصلحة. وتفاصيل هذه القاعدة له موضع آخر، والله أعلم.